يقول السائل: ما الدليل على أن النذر عبادة حتى يكون إذا فعل لغير الله يكون شرك؟ الدليل أن الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر، فالرب عز وجل ما يثني على أحد إلا بفعل خير مشروع، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وقال: لا وفاء لنذر في معصية الله أيضا. يقول السائل: هل يجوز لمن نذر أن يذبح ذبيحة إذا تحقق له الشيء الفلاني أن يأكل من هذه الذبيحة هو وأهله، أم يوزعها كلها؟ على حسب نيتك، إذا كنت نذرتها لله ولكن على أنك تريد أن تتصدق بلحمها فلا تأكل منها شيء، أما إذا كنت نذرت على أن تذبحها وتتصدق وتأكل أو تدعو عليها بعض إخوانك أو جيرانك فلا بأس بذلك، على حسب نيتك، إنما الأعمال بالنيات. إذا قلت علي نذر أن أذبح ذبيحة تصدق بها على الفقراء والمساكين خلاص لا تأكل منها شيء، أما إذا كان في بالك أنك تذبح ذبيحة فتصدق منها أو تكرم بعض أقاربك أو جيرانك أو أخوانك وأهلك فما في بأس، إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان علما بأني أتيت محرما مع قاربي؟ إذا كان اعتكافك لا يضر بمن جئت معه محرم، يستطيع هذا الإنسان الذي جئت معه محرم ومرافقا يستطيع أن يعيش بدونك ولا ضرر عليه فلا بأس أن تعتكف، أما إذا كنت ستضر به وتضيعه فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يموت، فأنت معناه أن قصرت في أمانتك. خلاصة: ما صحة الحديث الذي جاء ما معناه من قرأ 30 آية نجي من عذاب القبر؟ هل هناك وقت لقراءة هذه السورة؟ الظاهر والله أعلم أن الحديث قد بلغ درجة الحسن، والمقصود بالسورة هي سورة الملك، فإن لم أكن متوهم فالحديث يعني حسن، يعني لم يصل إلى درجة الصحة كامل وليس بضعيف، فلو عمل بها الإنسان فلا بأس، يعني أنه يقرأها كل ليلة. نعم. يقول السائل: شاب وقع في الزنا في نهاية رمضان منذ في سنة من السنوات، فما الذي يجب عليه الآن؟ على كل حال معروف أن هذا الذنب من أقبح الذنوب، قرنه الله بالشرك في آيات من كتابه: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان مشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. هذا الذنب من أقبح الذنوب، ولكن رحمة الله واسعة، إذا استتر بستر الله وتاب إلى الله توبة نصوح بأن ترك الذنب نادما على فعله عازما على أن لا يعود وصدق، فإن الله عز وجل كما قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. رحمة الله واسعة ما تضيق على أحد، إذا صدقت مع الله وتبت إلى الله توبة نصوح وثبت على ذلك فالله عز وجل ما يهلك عليه إلا هالك، رحمة وسعت كل شيء. المشرك إذا وحد وثبت على إسلامه فالله عز وجل يقبله. يقول السائل: أبي توفي كان لا كان يصلي أحيانا، لكن عندما توفي كان لا يصلي، هل يجوز أن نعتمر عنه أو أحج عنه لأنه لم يحج أبدا؟ وما واجبي نحو أبي الذي توفي على ذلك؟ إذا كان عندك يقين بأنه لا يصلي مع علمه بوجوب الصلاة وقدرته على ذلك، فإن أباك لا ينبغي لك أن تبره بشيء حسب معرفتي، لأن الذي لا يصلي يعتبر غير مسلم، ولا تكفي بعض الصلوات عن بعض. ذكر بعض العلماء أن من ترك وقتا واحد عمدا عالما قادر فهو كافر، فلا يكفي بعض الأوقات عن بعض، فأمره إلى الله، لكن لا يشرع لك أن تفعل شيء من أجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معنى أن الذي لا يقيم الصلاة ليس أخونا في الدين. ثانيا يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والعلماء رحمه الله لم يروا أن أي ذنب تركه كفر إلا الصلاة، فلذلك تارك الصلاة كافر، لا يجوز أن يورث، لا يرثه المسلم، لا يرث ولا يورث، فالمسلم ما يرث الكافر. نعم. يقول السائل: رجل عنده مال محرم، هل يقدر على أن يصرفه في بناء حمامات للمسجد؟ نعم، المال المحرم يجب أن يتخلص منه الإنسان بمصالح المسلمين العامة، سواء حمامات ولا تسوير مقابر ولا تصليح شوارع ونحو ذلك. يقول السائل: يجوز طاعة الوالدة إذا أمرت بطلاق الزوجة مع أن الزوجة مطيعة لزوجها وتحسن إلى أمه؟ إذا كانت المرأة صالحة قائمة بدينها، ليس عليها ملاحظة في أمر دينها وعرضها، قائمة بواجبها، فالوالد ربما أنه هو بنفسه يكرهها. والدتي. نعم. والدتي. إيش؟ والدتي. والدته. نعم. والدته هي اللي تكرهها. نعم. على كل حال مهما كان، الوالدة والوالدة كلهم سواء، المهم أنه قد يكون هذه الكراهية يعني شيء بالنفس. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية ما يلقى له القبول والمحبة ثم يتسلط الإنسان، فإذا كان أنه ما عرف ما رأى منها شيء، لا خطأ على أمه ولا تقصير في دينها ولا في عرضها ولا في واجباتها، فالوالدة تقنعها، ولا يجب عليك أن تطلق زوجتك ما لم يكن هناك عذر شرعي واضح. الله أعلم. قل السائل: هل تسمحون بتصويركم؟ لا، من صورني فلا سامحه الله ولا عفى عنه، بل هو في حرج إلى أن يموت. يقول السائل: ما حكم استعمال من كان مريضا في عينه قطرة العين في نهاية رمضان؟ على كل حال، القطرة إذا كان يظهر لها أثر في الحلق فلا ينبغي أن يقطر، وإذا كان ما يظهر لها أثر فلا بأس به. قال سائل: هل يجوز أن أعتمر عن أمي وهي على قيد الحياة وهي صحيحة وهي مريضة؟ إذا كانت أمك مريضة مرضا مزمن، يعني ما فيها أمل أنها تأتي، وأنت قد اعتمرت عن نفسك سابقا، فلك أن تعتمر عنها. فإن المرأة لما جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفحج وقد أدركته حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. لكن لا تظن أنك إذا ذهبت واعتمرت عن نفسك تخرج إلى التنعيم وتقول: أنا اعتمرت عن أبي. هذه عمرة صورية فقط، اسمها عمرة، صورة عمرة، لكن لا فضل ولا فضيلة، فهي لا تبرئ الذمة فيما أعتقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع عن الله وأصحابه الكرام الذين يقتدون به ما منهم أحد اعتمر من التنعيم ولا من غيره، خرج من مكة من أجل يعتمر، مع العلم أنهم ما يصلون إلى مكة إلا بكل صعوبة، كما ذكر في أول الدرس، 9 أيام من المدينة إلى مكة و9 أيام يرجع، مع ذلك ما قالوا: والله فرصة، ما دام جينا بهذه الصعوبة نأخذ 2 أو 3 أو 4 عني وعن أبوي وجدي، لا أبدا، هي عمرة واحدة. فالذين ترونهم يترددون هذا تعلقوا بخيط العنكبوت، لما عرفوا أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت من التنعيم اتخذوها شريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام منما أذن لعائشة وقد حجت واعتمرت وقال لها أن حجك أن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها أصرت، فجبرا لخاطرها أذن لها أن تذهب إلى التنعيم، وليس ذلك محرم، ما حاشا أن يأمر بمحرم، ولكن من أجل تطيب خاطره. والدليل على أنه غير مشروع أن أخاها الذي معها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم ما اعتمر معه، فلو كان مشروع وفيه خير وفضل وفضيلة ما دام إني رايح معها لماذا ما اعتمر؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتمر، ولا قال له لماذا لم تعتمر؟ إذن لا فضل ولا فضيلة، فلا تظن أنك إذا اعتمرت عن نفسك في سفرك تجلس في مكة كل يوم تجي بعمرة، هذه عن أبوي هذه عن جدي، لكن لو أنك جلست ما تفوتك صلاة ب100,000 صلاة، يعني ثوابها لا تظن تكفيكم عن 100,000 صلاة، وتطوف كل ما يسر الله لك ووجدت نشاط وقوة ما دمت في مكة، تطوف وتدعو لمن تحب، هذا خير لك، وفيه إن شاء الله أجر عظيم، وأفضل من أنك تؤذي نفسك وتؤذي الناس في مزاحمتهم بأن تحرم من التنعيم بعمرة. مع ذلك لا تظن، لا تقولون أنه يقول حرام، لا أنا ما أقول حرام، لكن أقول ليس من السنة، والذي ليس من السنة لا فضل ولا فضيلة، لو كان خيرا لسبقون إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هم أحرص منا وأتقى منا وأعلم منا، لو كان خير فعلوه، حنا أفضل منهم ولا أحرص منهم ولا أتقى، حاشا أبدا. سمعكم السؤال يقول أن والدتي مستطيعة على أن تأتي، هل نعتمر عنها؟ إذا كانت مستطيعة الحمد لله، الصلاة خير من النوم، حتى مستطيعة فأتي بها حتى تؤجر مرتين إن شاء الله، تؤجر بمجيئك بها وحفايتك بها، وأنها تفعل العمرة بنفسها وأنت محرمها ومصاحبها، هذا من البر. فالعمرة عمن لا يستطيع كالميت، يعني حكم الميت، أما المستطيع لا. قول السائل: دخل رمضان في بلادي بعدنا بعد السعودية بيوم، يقول وهو فيه، فهل إذا جاء العيد وهو هنا هل يقضي أم ماذا يفعل؟ إن أقمت في السعودية مثلا، هو صام في بلده بعدنا بيوم، نعم، إذا جلس عندنا وعيدنا مثلا 29 يوم، فعليك أن تقضي يوما، وإن تم عندنا 30 يوم أيضا، ما دام انك ما صمت أول يوم من الشهر كذلك أنت ملزم بيوم تقضيه، لأن السعودية تسير على حسب الهلال والرؤية الواضحة، ما تمشي على حساب وعلى تقويم. وقد ثبت عندنا ولله الحمد بعدة جهات شوهد الهلال ليلة الجمعة، فالذي ما صام يوم الجمعة قطعا هو أفطر يوم من رمضان. هل يصوم يوم العيد؟ نعم، لا ما يصوم يوم العيد، يفطر مع الناس إذا ما دام انه بيأيد عندنا يفطر، ولكن يقضي هذا اليوم يقضي. يقول السائل أنه جاء من بلاده إلى هنا ثم تبين الحقيبة التي معها ليست له. إيش؟ عندما جاء إلى هنا تبين الحقيبة التي معه ليست له. إيه، لماذا؟ كيف يصنع؟ فيه منين جاب الحقيبة؟ عسى ما بسرقها بس. اختلطت الحقائب. ها؟ اختلطت. إيه زين. أخشى إن واحد محملها إياه فيها بلاء، وقال روح بها وانا الحق بعدين. لا، على كل حال من ناحيه العمره ما لها علاقه الحقيبه، المهم عليه ان يعلن عنها ولعله يجد صاحبها. واما العمره ان شاء الله ما دام انه ما تعمد ما لها علاقه ان شاء الله بالحقيبه. يقول السائل: هل توجد خصوصيه للحرمين في المرور بين يدي المصلي؟ لا أبدا، ما في خصوصية، والذي يمر بين يدي المصلي وسترته فهو آثم، ما دام أنك تجد طريق بأي وسيلة أو تنتظر فلا يحل لك أبدا. والذي يقول أن الحرم له خصوصية ما أصاب أبدا. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحذر من واحد يجي يسلم علي يا تقبيل الرأس والأذية، هذه لا أريدها أبدا أبدا، لا أسمح لأحد.